الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق وله الأمر، يحيي ويميت ويعز ويذل، ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، ويغني ويقني، يعافي مبتلا ويرد غائبا، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته، ورسولًا عن رسالته ودعوته. وبعد، بارك الله فيكم، فدائمًا نستبصر ونهتدي بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز من قائل: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن خير بيان، إذ الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن ثم فعلينا بالوحيين، علينا بكتاب الله، وعلينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقيم بهما الأحداث والأشخاص والوقائع والأحوال. فأي حادثة تنزل بنا وحتى ندلي فيها برأي، لا بد من الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لعقولنا القاصرة ولا لأهوائنا المتشعبة المتفرقة، بل كل حدث ينزل بنا لزاما أن نرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن العقول تختلف والملكات تختلف، وقد خلق الله الخلق أطوارا، فقد يكون الشخص أوتي فهما وغيره أوتي فهما أعظم من فهمه، وثالث أوتي فهما أعظم من ذلك كله، فعقول الناس تتفاوت وتختلف. فكان لزاما من الرد الجميل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكان لزاما من الرد الجميل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تقدمة وتذكرة بين يدي موضوع حديثنا، وإلا فالحديث عن حديث شامل وفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم رحمهما الله، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان اجتمعا في الله تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. الحديث حديث فاذ وجامع، يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية السلامة والنجاة من يوم تشخص فيه الأبصار وتدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يقول الراوي: لا أدري أعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميل المسافة أم ميل المكحلة. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فمن الناس من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يكاد أن يلجم إلجاما بالعرق. فالناس يبحثون آنذاك عن مستظل يستظلون به، فيبين رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام أسباب السلامة والنجاة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. صدرت بالإمام العادل لما له من نفع، إمام يعدل بين الناس كما قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا يعدل من أجل نفسه، إنما يعدل من أجل الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، حتى إذا عدلت في أقوالي وعدلت في أحكامي لزاما أن يكون العدل يبتغى به وجه الله. إذا تدخلت للإصلاح بين الناس أتدخل ابتغاء وجه الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إمام عادل يعدل لا ليقال عنه عادل، إنما يعدل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويعدل على القريب وعلى البعيد، لا يحمله هوى في نفسه على أن يقضي لأحد دون أحد، ولا أن يميز أحدا على أحد بغير سبب وبغير كفاءة. فلا ينتمي لعشيرة يكرمها من أجل منصبه، ولا ينتمي لجماعة يكرمها من أجل منصبه، ولا ينتمي لبلدة يكرمها من أجل منصبه، ولا ينتمي لحزب يكرمه من أجل منصبه. إنما الإمام العادل عدل على القريب وعلى البعيد على السواء، على المسلم وعلى الكافر على السواء، عدل أمر الله به. قامت السماوات والأرض. الإمام العادل بهذه الطريقة يأخذ للضعيف من القوي إذا كان القوي ظالما، أما إذا كان القوي مظلوما فلا يؤخذ منه شيء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يأتي على غني لغناه ويجامل الفقير، فالله أولى بهما، الله أولى بالغني منك وأولى بالفقير منك، فلا يقضي للغني لغناه ولا يقضي للفقير لفقره، إنما يقضي بالحق كما قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وفي هذا أثر وإن كان في سنده ضعف يسير، أن اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارتضوا حكم عبد الله بن رواحة، فذهب إليهم وقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ويشهد الله أنكم أبغض خلق الله إلي، ولكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أقضي بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، فعدل على القريب والبعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولا يقتصر العدل على الإمام العام للمسلمين، إنما مدير المدرسة كذلك عليه أن يعدل بين من هم تحت يديه، والأب كذلك يعدل بين أولاده، فهو مسؤول عن رعيته. ولذلك فالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام لما جاءته عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير تقول: يا رسول الله، إني أريد أن أعطي ابني هذا النعمان نحلة، جئت أشهدك يا رسول الله. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ارجع فأشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. وفي رواية: أتحب أن يكونوا جميعا لك في البر سواء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاعدل بين أولادك. وهكذا مدير العمل، وهكذا المسؤول عن أطفال حتى في الحضانات، تكرم الشخص لما يستدعي الإكرام، وتعاقب من يستدعي الأمر عقوبته. أما أن تجامل كالفساد المستجري الآن في البلاد والأباد، كدكاترة الجامعة الذين يجاملون في الاختبارات الشفوية ويكرمون أبناء زملائهم ويبخسون الآخرين حقوقهم، كالوظائف التي تقلد الآن وقبل الآن من أجل المجاملات الفارغة، فالفقير يحرم والكريم يكرم والغني يكرم. شأن أهل الجاهلية إذا كان الشريف فيهم سرق تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. فكل هذا اللوث يجب أن يزال ويجب أن يمنع. وكما وضعت معايير في الكتاب والسنة لمن ينصبون أمرا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لا بد أن تعمل هذه المعايير. يقول تعالى ذكره، يقول عليه صلوات الله وسلامه: الإمام العادل. الإمام إذا كان عادلا حل على البلاد الرخاء، وحل على العباد النماء، وحلت البركة على البلاد والعباد. أما إذا كان مجاملا، إذا كان مؤثرا نفسه على غيره، أو مؤثرا قوما على قوم، فكما قال القائل في المثل العامي: إذا كان رب البيت بالدف ضارب، فشيمة أهل البيت كلهم رقص. عياذا بالله من ذلك. ننتقل إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. يا هنيئا له هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله منذ صباه، لم ينشأ نشأة الشباب المؤنث المخنس في هذه الأزمان، لم يتقلد الملابس، ولم يكتسي بالثياب التي تفضح ولا تكاد تستر وتوالي. فالشباب في هذه الأيام انحرف انحرافا عظيما في هيئتهم وفي ملبسهم وفي معتقدهم وفي سمتهم ودلهم عن نهج السلف الصالح من الشباب. قد كان أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قائدا لجيش وهو ابن 18 من عمره، وكذلك قيل ليحيى بن زكريا عليه السلام كما يذكر في الإسرائيليات: وكان صبيا يا يحيى هلم نلعب، فيقول: ما للعب خلقنا. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء شابان صغيران في غزوة أحد، يأتيان لابن عوف عبد الرحمن كل بمعزل عن الآخر، يقول أحدهما: يا عمي دلني على أبي جهل، فقد بلغني أنه يوم بدر هذا الكلام، دلني على أبي جهل هذا الرجل الذي بلغني أنه آذى الله ورسوله، الذي بلغني أنه يؤذي رسول الله. فدلهما وهو يقول ابن عوف: صغيران بجواري عن يميني وعن شمالي، كرهت كونهما حولي لصغر سنهما، وما يجزئان عني إذا جاءني العدو من على اليمين أو الشمال، ولكن عليهما لي قوية عزيمتي. فبدأت الحرب وحملت الحرب أوزارها، فإذا بالغلامين ينقضان على أبي جهل ضربة رجل واحد فيقتلانه ضربة رجل واحد. شباب شباب حق الشباب، ليسوا كشباب هذه الأيام الذي من مخمص رأسه إلى قدميه، من شعر رأسه إلى مخمص قدميه وهو ملوث في شعره يعبث بشعره عبث العابثين الكفار، ويقلد القصات الأجنبية الواردة من دول الكفر، غير مبال بقول الرسول الأمين: من تشبه بقوم فهو منهم، ويلبس ضيق الملابس متأنسا متخنسا، يبين سديه وعورته من الأمام والخلف بكل ضيق وبلا حياء ولا وجل، والسلاسل في اليد كالبنات، والنبي لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال فضلا عن سلاسل تلبس في الرقاب وعوجاج في الحديث وتقليد للغرب الكافر. فمعشر الشباب، توبوا إلى الله، ولا يضيعن أحدكم عمره ورأى فتاة تذهب بلبه وتأخذ بعقله وتضيع عليه أوقاته وتضيع عليه دينه. فالدنيا دار زوال وانتقال، ليست بدار إقامة ولا بدار قرار. فعليكم أيها الإخوة الشباب أن تلزموا في صباكم طاعة ربكم، وتقرأوا سير المرسلين. إن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لولده إسماعيل وقد بلغ معه السعي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فيقول الموفق الملهم المسدد صادق الوعد: يا أبت افعل ما تؤمر، ليس ذبحي فقط بل كل ما يأمرك الله به افعله يا أبتي، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني ليس بحولي ولا بقوتي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعلم أن الذي يلهم الصبر هو الله، لا يلهمه أحد سواه، فاستعان بالله على هذا البلاء المبين قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شباب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، شباب حرصوا على ما ينفعهم، لم يضيعوا أوقاتهم في القيل والقال واللغو والخوض، عارفوا أن لهم ربا وأنهم محشورون بين يدي الله حفاة عراة غرلا. فقام قائمهم من الليل يصلي مستغلا شبابه قبل هرمه، فكم نقول وكم يقول كبار السن من أمثالنا: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هكذا نتمنى أن لو رجعنا شبابا حتى نستغل أوقاتنا أفضل استغلال وأحسن استغلال، فكل يوم يمضي من أعمارنا لن يعود لن يعود. فغدا أيها الشاب سيشتد عودك، وبعد غد ستؤول إلى ذبول وإلى ضعف، وكلما أردت أن تقوم سقطت، كما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. ويقول الآخر: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع اثنين لما هدني الكبر، فاغتنموا شبابكم قبل هرمكم، واغتنموا فراغكم قبل شغلكم، واغتنموا صحتكم قبل مرضكم. حتى تثبت لكم الأجور. فإذا كنت شابا قائما على طاعة ومرضت لكبر سن فإن أجرك يثبت ويدوم عليك. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أتم صحة واعتدال ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، يعني فانقطع عمله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لم تنقطع أعمالهم. فإن النبي قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأيها الشاب أقبل على طاعة الله حتى تثبت لك الأجور ولا تضيع وقتك ولا حياتك بسبب فتاة، ولا تضيع وقتك وحياتك أمام فضائية هابطة. وإذا خلوت لا تظن أن الله عنك غافل، إذا خلوت لا تتجول بين الفضائيات يمينا وشمالا على القاذورات، تملأ قلبك وتملأ عينيك وتملأ أذنيك بالسقط واللوث، فإن كل هذا يسطر في ميزان سيئاتك عياذا بالله. هكذا يقول الرسول: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اجتمع فيها الجمال واجتمع معه المنصب، فهي تأمر فتطاع، لا يتخلف لها طلب، وتدعوه، هي التي تدعوه، جميلة وضاءة حسناء ذات منصب كذلك من أسرة مرموقة، تدعوه إلى نفسها فيتأبى ويمتنع، يمتنع مع أن له شهوة، يمتنع خوفا ووجلا من الله سبحانه، لا ينكد على نفسه دنياه وآخرته بسبب زلة قدم يقع فيها، تزل قدمه في دقائق معدودة يستمتع، ولكن ماذا بعد؟ فقر يلاحقه، مرض يهدد به، نار تلظى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب فيحرق فروجهم، يسمع لهم ضوضاء، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. فعياذا بالله من لذة لمدة دقائق تعقبها حسرات وندامات وهموم وغموم في الدنيا وفي الآخرة. إن فرجك الذي ارتكبت به الفاحشة يشهد عليك، وهذا قول جماهير المفسرين في تفسير قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: الجلود داخل فيها أصالة، جلود الفروج تشهد على أصحابها يوم البعث: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. لقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى قد أجرتك. قال: إذن فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا يقبل شهادة أي شخص على نفسه، لا يريد شهادة ملك من الملائكة، ولا يريد شهادة رسول من الرسل، ولا يريد شهادة جار ولا زوجة، من تريد أن يشهد عليك؟ الكل عندك مزور، هكذا الكل كذاب عندك. يقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، فيختم على فمه فتنطق فخذوه اليسرى: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق يداه ورجلاه وسائر أركانه كلها تنطق عليه. يقول: لما شهدتم علينا؟ فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، أما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. جلدك يشهد عليك، يقول العبد لجلوده وأركانه، يقول سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع، هكذا يقول. قال تعالى ما قد سمعتم، وقال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لقد ضرب الصديق يوسف أروع المثل في ذلك، إذ هو في بيت امرأة العزيز كعبد مسترق، وما كان من قبل عبد ولكنه استعبد، بيع بيع العبيد في الأسواق، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، آل أمره إلى أن يكون عبدا في بيت العزيز، والعبد الغريب لا يتحرج مما يتحرج منه الرجل في وسط أهله، فإن الشخص إذا كان في بلدة بعيدة يفقد كثيرا من الحياء والتحرج، كالذي يذهب إلى أوروبا الساقطة تراه ينخلع من ثوب الحياء وينخلع من ثوب الإيمان إلا من رحم الله. فيوسف غريب في بلاد غربة، ولكن يعلم تمام العلم أن الله يراه في أي مكان كان وإلى أي موطن ارتحل، فإن الله عز وجل يراه. إخوانكم يناشدونكم التقدم للأمام شيئا وقاية لإخوانكم من حر الشمس، بارك الله فيكم. أعود قائلا مستعينا بالله سبحانه وتعالى، إن الصديق يوسف دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فكن هكذا أيها الشاب، كن هكذا أيها الرجل، إذا أنعم الله عليك بنعمة قابلها بالشكر. قد ينعم الله عليك بشقة لا تستغلها للإتيان بفتيات فيها ولا بنساء فيها، بل استغلها في طاعة الله ومرضاة الله، عمرها بذكر الله، لا تعمرها بالمعاصي. إذا يسر الله لك غرفة تأوي إليها فالحمد لله الذي كفانا وآوانا، فلا تستغل الغرفة في معصية الله ولا في انتهاك حرمات الله. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ إذا من الله عليك بسيارة أد شكرها، لا تستغلها في معاكسات بنات الناس، فالنعم في لحظة تسلب منك. فكن لله شاكرا، لله حامدا، مبتعدا عن المعاصي والحرمات. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورابع قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج من الصلاة يشتاق إلى المسجد مرة أخرى للصلاة الأخرى حتى تحط عنه الذنوب والخطايا. علم قول رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، فيأتي إلى المسجد مصليا محبا للصلاة، كما كان رسوله الأمين يقول أرحنا بها يا بلال. وفي الأثر وجعلت قرة عيني في الصلاة، وتلك نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن نحب الصلاة، أن نحب الإيمان، أن نحب الوقوف بين يدي الله. فما كان لنا من حاجة سألناه فيها، إذا أردنا الغنى يا رب وسع علينا ونحن سجود، أردنا السلامة من الفوضى والسلامة من الفتن ونحن بين يدي الله سجدا، يا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لنا غائب يرتجى قدومه، يا رب رد علي غائبي، لنا ولد مريض يا رب اشف ولدي، بنت تريد الزواج يا رب يسر لها سبيل الزواج. كل هذا في السجود ونحن أقرب ما نكون إلى الله سبحانه وتعالى. فيهنيئا له من اغبرت قدماه في الذهاب إلى المساجد، يا هنيئا له من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام في الصلاة، ويا هنيئا له من سجلت الملائكة اسمه في صحف الداخلين الأولين، يا هنيئا له من جلس في مصلى يذكر الله والملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يا هنيئا له من يامر مساجد الله بناء وجسدا بجسده يحضرها وبماله يعمرها، يا هنيئا له من وسع عليه فبذل المال في مرضات الله وطهر بيوت الله للطائفين، طهر بيوت الله للقائمين والعاكفين والركع السجود، يا هنيئا له من يسر على الناس أسباب عبادتهم. رجل قلبه معلق بالمساجد، هنيئا له هذا الذي أتقن فهم قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا المصلي الذي قلبه معلق بالمساجد مع سعيه لإصلاح نفسه وإصلاح حاله مع ربه نفعه متعد للآخرين أيضا، فهو ينفق كما قال الرسول ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل نفعه متعدي ليس بقاصر على مصلحة نفسه أو تهذيب نفسه فقط، ويا نعمة العمل أن يهذب الشخص نفسه، ولكن ويا نعمة أيضا من سعى لإيصال الخير للمسلمين والمسلمات. فرجل وسع عليه فطفق يبحث عن فقير محتاج يتصدق عليه سرا لا يفضحه ولا يشهر به بل في خفاء وفي الليل البهيم يسر بالصدقة وهو أعظم. نعم صدقة الجار قد يكون لها محل ولا وقت، ولكن أفضل منها صدقة السر، إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. رجل تصدق لا ليقال عنه متصدق محسن، إنما تصدق وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فيبالغ في التستر عند التصدق حتى لا يجرح أحد ولا يعير أحد بفقره. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى والله غني حليم. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه جمعتهما ببعضهما محبة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى، لم يجتمع على معصية ولم يخططا لمنصب دنيوي فحسب، لا إنما اجتماعهما لفعل ما يرضي الله، تفرقهما على ذكر لله أيضا، فكل أحوالهما فيها ذكر الله، وهذه الخلة النافعة يوم نلقى ربنا. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فانظروا أيها الإخوة في أصدقائكم، الصديق الذي يقربك من الله قوي علاقتك به ويشرفك أن يكون اسمه في هاتفك مسجل، والصديق الشرير الذي ما عهدت منه إلا الشر وما جنيت من ورائه إلا المر والنكد احذف اسمه من هاتفك. إذا لم يتق الله ولم يرجع إلى طريق الله فابتعد عنه، فكما قال القائل واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. هكذا احذر، بل قول الرسول أدوم وأبقى. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإذا نظرت إلى السجون ومن فيها وسألت المساجين ما الذي أتى بكم إلى هاهنا، تراجل لهم يقولون يذكرون أسبابا مؤداة، صديق سوء هو الذي جرنا إلى هذه الأماكن، حملنا على الاتجار في المخدرات فقبض علينا، حملنا على اغتصاب فتاة فقبض علينا، حملنا على التطاول على شخص فقبض علينا. يذكرون في الغالب سببا أودى بهم، ويكون السبب صديق سوء حل عليهم شؤمه وبلاؤه وصداقته السيئة. فيا إخواني احذروا مجالس الشريرين المفسدين في الأرض، ولا يتحركن أحد منكم خطوة إلا ويدرسها، هل خطوتي لله تقدما أو تأخرا، أم من أجل فلان وفلان وفلان. إذا تكلمت بكلمة ما الذي أبتغيه بكلمتي، هل أبتغي بها وجه الله الكريم أم أبتغي بها وجها آخر. ويا بئسة الكلمة إذا ابتغي بها وجه غير وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ويا بئسة الخطوة التي نخطوها إذا خطوناها لغير وجه الله تعالى. فاحرصوا على النافع، عدلوا صداقاتكم بالناس وفق الكتاب والسنة، صادقوا الأبرار والأتقياء، صادقوا الأبرار والأتقياء، لا تصادقوا الفجرة الأشقياء. أمرتم بذلك، بل أمر نبيكم به، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن النبي عوتب لما جاءه الأعمى الفقير وأقبل على صناديد أهل الشرك يدعوهم إلى الله، عوتب بقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات. فغيروا مناهج حياتكم وغيروا أصدقاءكم، صديقك الصالح يقربك من الله، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم السابعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعكف بعيدا عن أعين الناس، يسترجع يوما تشخص فيه الأبصار، يتذكر يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين، يذكر بعيدا بعيدا عن أعين الناس حاله في قبره كيف سيكون، يذكر ما له في آخرته وماذا سيصنع عند الصراط حين تزل أقدام وتتتابع الزلات، وماذا يصنع عند الميزان، وهل تثقل كفة حسناته أم كفة السيئات. يتذكر أهوالا وأهوالا فتذرف عينه الدمع خوفا ووجلا من الله بعيدا بعيدا عن أعين الناس. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فرققوا قلوبكم بذكر الله، ورققوا قلوبكم بالاستغفار، ورققوا قلوبكم برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم يطمس على القلوب ويجمد الدمع فلا يكاد ينذرف. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواني بارك الله فيكم، أعلموا أنه ما من شيء أنفع لنا من طاعتنا لربنا سبحانه، وما من شيء أضر علينا من معصيتنا لربنا سبحانه، وهذا من المسلمات عند كل مسلم وكل مسلمة. ليس هناك شيء أنفع لنا من طاعتنا لربنا، وليس هناك شيء أضر علينا من معصيتنا لربنا. فمهما ابتلينا في الدنيا من ابتلاءات ونحن على طاعة فالمآل إلى خير إن شاء الله، ومهما نعمنا في دنيانا بأي نعيم ونحن عصاة فعياذا بالله من العاقبة. إن رسولكم قال صلوات الله وسلامه عليه: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال: هل رأيت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا في حياتي قط يا رب. فاعلموا أن الدنيا دار انتقال ليست دار إقامة أبدا، دار انتقال، فلا تشغلنكم عن الدار الآخرة التي هي الحيوان إن كنتم تعقلون. لا تنشغلوا بالدنيا انشغالا كثيرا وتمهدوا لأنفسكم فيها كل التمهيد وتنسوا آخرتكم التي هي الدار الباقية. إنكم مهما جمعتم في دنياكم فمآل ذلك إلى قل وزوال، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فعملك هو الجليس هو الأنيس هو الونيس في قبرك ويوم يقوم الأشهاد، وكلكم سيفد على ربه فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، فأصلحوا من شؤونكم. وكما أسلفت، ليس ثم شيء أنفع لنا من طاعة الله. ولذا فالخليل إبراهيم عليه السلام ولده صادق الوعد إسماعيل يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي ربنا واجعلنا مطيعين لك، مستسلمين لك، خاضعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعوة عظيمة، ربنا واجعلنا مسلمين لك، دعوة عظيمة لو كان القوم يعلمون. اسأل الله أن يجعلك مطيعا له، اسأل الله أن يحبب إليك الإيمان، اسأل الله أن يشرح صدرك للطاعات وأن يكرهك في المعاصي، اسأل الله كل ذلك، فهذا النافع لك. فوالله إن كنت مطيعا لله وابتلاني الله بما ابتلاني بأي شيء من هم الدنيا ونكدها في حلي وترحالي وأنا مطيع لله، فالقلب سعيد ومنشرح من فضل الله. ولذا فالخليل آثر أن يلقى في النار وهو لله مطيع، وصادق الوعد إسماعيل رضي بأن يذبح ما دام في ذلك طاعة لله، ويوسف الصديق رضي واختار السجن على زلة قدم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ورسولنا الأمين حوصر في شاب أبي طالب وضرب عليه الحصار سنوات، وهو يأكل ورق الشجر هو ومن آمن معه، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاب بعرا ليس له خلط، حتى يذكر أن خديجة رضي الله عنها ماتت بسبب ذلك الحصار. كل ذلك هم ثابتون على النهج القويم لم ينحرفوا أبدا يمينا ولا شمالا عن الإسلام لله رب العالمين، لم يتقلد أحدهم أي منهج ولا أي دين غير دين الإسلام، حنفاء لله غير مشركين به، لم يعرفوا المحدثات ولا الديمقراطيات ولا الحريات ولا الليبراليات ولا العلمانية، بل كلهم عبيد لله، عبيد لله. سألوا الله أن يحيوا عبيدا له وأن يموتوا عبيدا له. فرضينا بك يا ربنا ربا، رضينا بك يا إلهنا إلها، برئنا إليك يا ربنا من كل دين ومن كل منهج يخالف دين الإسلام ويخالف منهج الإسلام يا رب العالمين. إخواني بارك الله فيكم، اعلموا أن أضر شيء عليكم هو معصيتكم لله، وكلنا ندرك هذا. إن الإمام العالم الحسن البصري يقول: والله والله والله إني أعرف معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. يعني أنا أعصي الله، أخرج على زوجتي أجد مشكلة، تنشئ معه مشكلة، ما سببها؟ أنا ما صنعت فيك إلا الخير، لكن من الذي يسلطها ومن الذي يكف أذاها؟ إنه الله. أركب دابتي، إذا بدابتي ترفص وتنفر مني وتكاد أن توقعني وهي على غير حالتها، كل ذلك سببه معصيتي لله. ولذلك حل بالمؤمنين يوم أحد ما حل، ما سببه؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. لذلك فأهل الإيمان كانوا إذا برزوا للأعداء علموا أن العدو يتسلط عليهم بذنوبهم، لأن الذي يسلطه هو الله. فلذلك وما كان قولهم أي بين يدي لقاء عدوهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا قبل لقاء العدو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. علموا أنهم أسرفوا على أنفسهم، فسألوا الله بين يدي لقاء العدو مغفرة الذنوب التي بسببها يتسلط علينا العدو: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إننا كأفراد أو كشعوب وأمم وجماعات إذا كنا على طاعة الله فنحن على خير، وإذا ابتعدنا عن طريق الله فنحن على شر. مسلمات مهما حاول المصلحون أن يصلحوا والمخططون أن يخططوا ووضع الدساتير أن يضعوا، لن نفلح أبدا إلا بطاعة الله، لن نفلح أبدا من المسلمات إلا بالاستقامة على أمر الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قول رب العالمين سبحانه، وليس بعد قول الله قول وليس بعد كلام الله كلام. استقيموا كما أمركم الله، استقيموا على كتاب الله وسنة رسول الله، لا تخدع نفسك أيها الأخ، أعرض نفسك على الآيات وانظر أين أنت منها، هل أنت على خلق كريم أم لا، هل أنت بار بالوالدين أم لا، هل أنت واصول للأرحام أم لا، هل أنت عامل لنصرة دينك أم لا، هل أنت تحب الستر على المسلمين والمسلمات أم تحب فضيحتهم، هل أنت كريم مع الأيتام أم لا، هل أنت مقيم لليل أم لا. أعرض نفسك على كتاب الله، ولا تغرنك الأماني ولا تخدعنك الشياطين، انظر إلى نفسك كما كان ناظر السلف ينظر إلى الكتاب العزيز فينظر إلى آيات الأبرار، يجد نفسه بعيدا عن قليل من الليل ما يجعون، وعن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وعن المجاهدين المرابطين، وينظر إلى آيات الفجار فيرى نفسه إلى حد ما بعيدا عنها، فلا يرى أقرب شيء إليه إلا قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فعسى الله أن يتوب علينا وعليكم. يا ربنا يا غافر الذنب ويا قابل التوب، تب علينا واعف عنا، اللهم تب علينا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا ربنا احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم سلم المسلمين في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي البلاد بلاد العالم أجمع يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احفظ اللهم شبابنا وبناتنا وشيوخنا وعلماءنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا يا رب العالمين. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. إخواني بارك الله فيكم وحفظكم الله، لا تنسوا رد المظالم إلى أهلها، فإن نبيكم حثكم على ذلك: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كل ذلك حتى تتقبل منكم الدعوات وحتى تشكر لكم الطاعات. فردوا المظالم إلى أهلها، واسألوا الله أن يرحم أمواتكم وأموات المسلمين، وأن يشفي مريضكم ومريض المسلمين، وأن يتجاوز عن مسيئكم ومسيء المسلمين، وأن يرد غائبكم وغائب المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. سد عنا الدين أجمعين يا رب العالمين. إخواني معكم وتشهدكم كما أخبر نبيكم ملائكة يستمعون مجالس الذكر ويقفون عند أبواب المساجد، ومنهم ملائكة تحمل صلاة المصلين إلى رسولنا الأمين: فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله، فيرد عليكم مصليا مسلما. فصلوا على نبيكم الأمين محمد وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.